عشت يا ميت. يا عماد دقيت في الحيط وما سمعت عيط. على جاوني مقرونات وفي الحيقونات يا وليدي ورا غريب وبر